ابن المدامة ابن عير، ابن يوسي ابن العازرة ابن يوريمة ابن متثاتة ابن لاوي ابن شمعون ابن يهوذا ابن يوسف ابن يونانا ابن اليقيمة ابن ملايا ابن مينانا ابن متاثة ابن ناثانا ابن داوودة ابن يسى ابن عبيدة ابن بوعزة ابن سلمونة ابن نحشونة ابن عمينا دابة ابن أرامة ابن حصرونة ابن فارسة ابن يهوذا ابن يعقوبة ابن إسحاق ابن إبراهيم ابن طارحة ابن ناحورة ابن سروجة ابن رعو ابن فالجة ابن عابرة ابن شالحة ابن قينانة ابن أرفكشادة ابن سام ابن نوح ابن لامكة ابن متشالحة ابن أخنوخة ابن ياردة ابن مهلة الإيلة ابن قينانة ابن أنوشة ابن شيت ابن آدم ابن الله.